السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب من هذا المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن الآن مع التوارث والمواريث. المادة الثامنة في تصحيح الفرائض، كيف نصححها وقد عرفتم الفرائض فيما تقدم. أولا، أصول الفرائض وهي سبعة: الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الستة، الثمانية، الاثنى عشر، الأربعة والعشرون، في أصول الفرائض. مرة ثانية، أصول الفرائض هي سبعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون، سبعة. إذن فالنصف يكون من الاثنين، النصف يكون من الاثنين، هلك هالك وترك ولدين ماله بينهما نصفين، والثلث يكون من الثلاثة، والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن يكون من الثمانية، وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثنى عشر، وإذا اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين. وسيأتي بيان ذلك وتأملوا. أولا، أمثلة: زوج وأخ، هلك هالك وترك زوجه وأخا له، هلكت هالكة وتركت زوجها وأخا له، فالمسألة من اثنين: نصف للزوج ونصف للأخ الباقي. هذا مثال: هلك هالك وترك، هلكت هالكة وتركت زوجها وأخا لها، كيف نقسم هذه التركة؟ فالمسألة من اثنين: نصف المال للزوج كما علمنا سابقا، ونصف الأخ الباقي لأنه بالتعصيب معصب. ثانيا، هلك هالك وترك أمه وأباه، أم وأب، فالمسألة من ثلاثة: للأم ثلث واحد فقط والباقي للأب تعصيب. مرة ثانية، هلك هالك وترك أمه وأباه، كيف نقسم التركة بينهما؟ المسألة من ثلاثة لأن فيها الثلث، الأم لها الثلث وهو واحد، والباقي اثنان لمن؟ للأب تعصيب عاصم. ثالثا، زوج وأخ، هلك هالك وترك زوجته وأخاه، كيف تفعلون معهم؟ فالمسألة من أربعة، ربعها واحد الزوجة لأن الزوجة لها ربع كما علمتم، والباقي لمن؟ للأخ بالتعقيب، تأخذ واحد والباقي للأخ بالتعقيب. زوجة وأخ، هلك هالك وترك زوجته وأخاه، مال الزوجة الآن ربع كما هو معروف، ما ترك ولد لا ثمن. فالمسألة إذن من أربعة، ربعها واحد للزوجة والباقي للأخ بالتعصيب. رابعا، أم وأب وابن، مات رجل وترك أمه وأباه وابنه، كيف نقسم الشركة بينهم؟ أم وأب وأخ. فالمسألة من ستة إذن، لماذا للأم السدس وهو واحد، وللأبي سدس وهو واحد، والباقي للابن بالتعصيب. هلك هلك وترك أمه وأباه وابنه، الأم لها سدس والأب له سدس والباقي للابن بالتعصيب. فالمسألة إذن من ستة، للأم سدس وهو واحد، وللأب سدس واحد، والباقي للابن بالتعصيب. عسى السامعون فاهمون ما يسمعون. خامسا، زوجة وابن، مات رجل وترك زوجة وابنه، كيف نقسم هذه التركة؟ فالمسألة من أين؟ من ثمانية، لماذا للزوجة الثمن؟ أليس كذلك؟ وهو واحد، والباقي سبعة للابن بالتعصيب. هلك هل وترك زوجته وابنه، الزوجة كم لها؟ ما لها إلا الثمن لأن الابن موجود، والباقي لمن؟ للابن بالتعصيب. هكذا زوجة وابن، فالمسألة من ثمانية، للزوجة ثمن واحد، والباقي للابن بالتعصيب. ثالثا، زوجة وأم وعم، مات رجل وترك زوجته وأمه وعمه، فالمسألة من أين؟ من اثني عشر، لأن فيها الربع وفيها السدس، من اثني عشر، لاجتماع الربع والثلث، لا الثلث، لاجتماع الربع والثلث. زوجة وأم وعم، فالمسألة من اثنتين عشرة، لاجتماع الربع والثلث فيها، ربعها لمن؟ للزوجة ثلاثة، وثلثها للأم أربعة، والباقي للعم تعصيبا بالتعصيب. مرة ثانية، هلك هال وترك زوجته وأمه وعمه، الزوجة كم لها؟ قولوا الربع، والأم كم لها؟ الثلث، والعم يرث بالتعصيب. إذن فالمسألة من اثنتين عشرة، لأجل اجتماع الربع فيها والثلث، ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة، وثلث الاثنى عشر أربعة، إذن ربعها للزوجة ثلاثة، وثلثها للأم أربعة، والباقي للعم بالتعصيب، فهو خمسة أو ستة. سابعا، زوجة وأم وابن، هلك هالك وترك زوجته وأمه وابنه، الزوجة كم لها؟ فالمسألة من 24، لماذا؟ لاجتماع الثمن والسدس، لأن الزوجة لها ثمن والسدس، ولا يوجد ثمن السدس إلا في 24. هكذا فالمسألة من 24، لاجتماع الثمن والسدس فيها، ثمنها للزوجة ثلاثة، وسدسها للأم أربعة، والباقي للابن بالتعصيب. والآن بعد هذا العول، عال يعول، إذا انتقل من حال إلى أخرى أعلى منها. فما هو العول؟ تعريف العول، قال العول في الاصطلاح الزيادة في السهام والنقص من المقادير، لو كانت السهام ستة تصبح سبعة تعلو، والمقادير تنقص، كان يأخذ خمس أخذ اثنين أو ثلاثة مثلا. العول في الاصطلاح الفقهي هو الزيادة في السهام والنقص من المقادير التي يأخذونها، أما السهام تزيد أربع خمس سهام ستة. ثانيا، ما حكم العول؟ أجمع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس رضي الله عنه أجمعوا على العمل بالعول، وعليه فالعمل به جاري بين كافة المسلمين إلى اليوم. ما يدخله العول؟ قال يدخل العول ثلاثة أصول فقط. العول وهو ارتفاع في السهام ونقص المقادير يدخل العول ثلاثة أصول فقط وهي الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون، أما الخمسة والأربع والسبع والثمانية ما يدخل إلا هذه الثلاثة، الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. فالستة تعود إلى العشرة بالفرد والزوج، الستة تعود إلى العشرة بالفرد والزوج بالفرد والزوج، والاثنى عشر تعود إلى سبعة إلى سبعة عشر بالفرد فقط ما هو بالزوجية، والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين مرة ثانية. فالستة تعود إلى عشرة، والاثنى عشر تعود إلى سبعة عشر، والأربعة والعشرون تعود إلى سبعة وعشرين بالفرد. أمثلة ذلك تفضلوا. أولا عول الستة إلى السبعة زوج وشقيق وجدة، هلك هالك وترك زوج، هلكت هالك وتركت زوجتها وشقيقتها وجدة لها. فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فعالت إلى سبعة، كانت ستة أصبحت سبعة في العدد ونقص في المقدار. مرة ثانية عول الستة إلى سبعة زوج وشقيقة وجدة، فالمسألة الأصل من ستة لأن الزوجة لها السدس، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فعالت وارتفعت إلى سبعة بعدما كانت ستة. ثانيا عول الستة إلى ثمانية، الأصل ستة وتعود إلى ثمانية، ما هي؟ زوج وشقيقتان وأم، هلكت هالك وتركت زوجها وشقيقتيها وأمها، فالمسألة من ستة لوجود السد فيها للأم، نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للشقيقتين أربعة، وثلثها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج. تأملوها. أقول عول الستة إلى ثمانية وهي زوج وشقيقتان وأم، فالمسألة من ستة، نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للشقيقتين أربعة، وثلثها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج. ثالثا عول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر، كيف يتم؟ زوجة وأم وأختان لأب، هلك هالك وترك زوجته وأمه وأختين له لأب، فالمسألة من 12 لوجود السدس والربع كما علمتم فيها. فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، فعالت إلى 13. رابعا عول الأربع والعشرين إلى 27 في مثل زوجة وجد وأم وبنتين، هلك هالك وترك زوجته وجده وأمه وبنتين، فالمسألة من 24 لوجود الثمن والسدس فيها، لا بد فيها. ثمنها كم؟ ثلاثة، ثمن 24 ثلاثة للزوجة، وسدسها أربع لمن؟ للجد، وسدسها أربع أيضا للأم، وثلثاها ستة عشر للبنتين، فعالت إلى 27. لا أزيدكم بعد هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. آمين وإياك. هذا السائل يسأل يقول: توفي رجل وترك 6 أبناء و4 بنات وزوجة، هلك هالك وترك زوجة و6 بنات 4 بنات 5 كل واحد. كيف القسمة؟ الزوجة لها ثمن والباقي للذكر مثل حد الانتهين. جزاكم الله خيرا. من 8 لها ثمن والباقي للذكر مثل حد الانتهين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: إنه طلق زوجته ثم طلبها وترفض الرجوع هي ووالدتها، فهل تمت المراجعة أم لا؟ هل تمت؟ يقول: وعلى ذلك شهود، فهل تمت المراجعة أم لا؟ سائل كريم يقول: طلق زوجته ورفضت أن تعود وطالبها بالعودة وراجعها وأشهد 2 على إرجاعها، فهي الآن زوجته، أحبت أم كرهت؟ وإن أرادت الطلاق تخالعه بمال كذا يطلقها. أما الآن الزوجة زوجته لأن الطلاق رجع ما هو باين، وراجعها وأشهد على رجعها، رفضت هي لا قيمة لرفضها أبدا، باقي زوجة له. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل: هو مقيم ها هنا في المدينة وزوجته في المغرب، وكأنه يوجد نزاع بينه وبين أمه، بين زوجته وبين أمه، وقال لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك، فهل يقع الطلاق؟ سائل كريم يقول: قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت كذا فأنت طالق، هذا الطلاق المعلق. أهل العلم يقولون: إن كان عازما على طلاقها إن لم تستجب وفعلت فهي طلقة، وإن كان لا يريد طلاقها وله عازم عليه ولكن يريد أن يمنعها من الدخول البيت الفلانية أو كلمة كذا، حينئذ يكفر كفارة يمين فقط، وزوجته لم تطلق عليه. مرة ثانية: رجل قال لامرأتي: إن دخلت بيت فلان أنت طالق، أو قال لامرأتي: إن تكلمت مع فلان أنت طالق، أو إن طالبت مني كذا وكذا نشتري فأنت طالق، ماذا نقول؟ إن كان عازما على الطلاق إذا لم تفعل أو تفعل عازم فهو طلاق، حنف فطلق زوجته، ما يطلق ولا في قلب طلاق، يريد يمنحها فقط من الخروج أو من الكلام أو من الطلاق، حينئذ إذا ما استجابت وحنت يكفر كفارة يمين ولا يعتبر طلاقا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هلك هالك وترك أمه وأباه وأخا وأختا، فما نصيب كل واحد؟ أعين. ترك أب وأم. هلك هالك وترك أباه وأمه وأخ وأخت له هو. أيوة. للأب السدس وللأم السدس والباقي للورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. سدس. نعم. للأب والأم. هلك وترك أباه وأمه. أيوة. وأولاده. لا، أخ وأخت. إخوة. أيوة. أخ وأخت. الأم لها الثلث. الأم لها الثلث، لها سدس. لا، والباقي للأب. والباقي للأب. نعم. طيب، هذا جزاكم الله خيرا يا شيخ. رجل طلق زوجته وقال لها: إنك مثل أمي. إيه؟ إنك مثل أمي. والآن يريد أن يراجع. مؤمن قال لامرأتي: إنك مثل أمي، هذا بهار ما هو طلاق. عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مود من بر أوز. نعم. هذا السائل جزاكم الله خيرا يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجدين الحرمين مكة والمدينة؟ الجواب: لا فرق بين مكة والمدينة ولا الصين واليابان واليمن، المساجد كلها، إلا أن الطائف بالبيت له أن يمر بين يدي المصلي ولا يبالي، لأن الحق للطائف ما هو للمصلي، المصلي يبعد من البيت ويصلي، ما دام صلى في المطاف يمر الطائف ولا حرج عليه، لا يوقف طوافه. ما عدا ذلك في أي مكان لا تمر بين يدي المصلي إلا من ضرورة، إذا هو في طريقك وأنت محصور تريد خروج كذا حادث يحدث تخرج ولا حرج، أما بدون ضرورة ما تمر بين يديه، تقف حتى يفرغ، على شرط أن يكون له سترة، أما إذا لا سترة له بعيد فلا حرج، له سترة يصلي إليها، لا تمشي بينه وبين سترته، فإن كان ما عنده سترة فأترك ما بينك وبين سجوده وامشي بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل يضع ماله في بنك ربوي، هذا الشيخ، نعم، لأجل تأمينه من السرقة، ما حكمه؟ هل يجوز؟ سائل كريم يقول: مؤمن يضع ماله في بنك ربوي وليس رغبة في النماء والزيادة، ولكن خشية أن يؤخذ منه بالقوة أو يقتل بسببه، أفتى أهل العلم بالجواز، إذا وضعت مالك عند يهودي عند نصراني عند بنك لا تطلب الزيادة، ولكن تخاف أن يسلب منك أو يغتصب منك أو تتأذى، يقول: لا حرج، هذه أمانة أودعها فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: إن أخاه لم يذبح العقيقة لأولاده وتوفي وكان يريد أن يذبحها، فهل يعق عن أولاد أخيه هو الآن أم لا؟ سائل كريم يقول: إن أخاه لم يعق عن أولاده ومات، فهل أعق عنهم أنا؟ الجواب: ما أنت مطالب بهذا، هذا ما هي فريضة ولا واجب، هذه سنة تركها صاحبها فاته الأجر وأنت ليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل يقول: إن جده ربط كلبا من عنقه حتى مات، وكان هذا الكلب يؤذي، هل عليه إثم أم لا؟ سائل كريم يقول: إن جده ربط كلبا في عنقه حتى مات مربوطا، فهل عليه إثم؟ كفارة؟ لا إثم عليه ولا كفارة، لأن الكلب يؤذي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه دخول الجنة إلا الموت، ولكن أنت قلت إنها آية واحدة، إنها آية، إنها 3 آيات، إيه؟ وهي آية واحدة، هات المصحف، هي آية واحدة أو 3 آيات؟ آية 3 آيات. الله، نعم. سائل كريم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، هو المانع له، لو مات لدخل. يقول السائل: ما تقول 3 آيات وهي آية واحدة؟ هي 3 آيات تسمى آية الكرسي، آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وهي الله لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ثلاث آيات لكن تسمى ماذا؟ آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. هذا بهلول. جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول باع ثمرة مزرعتي هذا العام وكانت ب9,000 ريال ما مقدار زكاتي؟ سائل كريم يقول باع ثمره في هذه السنة ب9,000 ريال كم زكاته؟ هل هذا الزرع يسقى بالنهر بالوادي أم يسقى بالدلو والآلة؟ فإن كان يسقى بالآلة فالزكاة فيه نصف العشر نصف العشر، وإذا كان يسقى بالوادي بالأمطار بكذا بدون آلة فيه العشر كاملا. فانظر أنت كم 9,000 اقدم عليها اجعلها 10 كم عشرها؟ 1000 إما العشر ولا نصف العشر أو نصف العشر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل السائل أعطى سيارته لسائق يعمل بها وعلى أن يعطيه كل يوم 20 ريالا سواء ربح قليلا أو كثيرا. سائل كريم يقول لقد أجرت سيارتي لمستأجر مني بقيمة وهي أن يعطيني كل يوم 10 أريال أو 20 سواء اشتغل بها ولم يشتغل يجوز برضاهما، خذ هذه السيارة واشتغل لكن تعطيني يوميا 10 ريال مثلا أو 20 إذا اتفق على هذا يجوز. هذا السائل يسأل يقول وكله شخص أن يعقد قرانه على امرأة ثم أن أبا المرأة أيضا وكله أن يعقد قران بنته على ذلك الرجل، هل يجوز أن يكون وكيلا للرجل والمرأة أو يوكل شخصا آخر وهو شخص واحد؟ أعيد السؤال. رجل وكله رجل وكل رجلا على أن يعقد، نعم، ثم ماذا؟ ثم أبا المرأة وكله أيضا نعم. يقول هل يجوز أن يكون الموكل للزوج وللزوجة؟ لا بد للزوجة موكل وللزوج موكل، لا بد من هذا. قواعد العقد 4 منها الولي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة ولها بنت وطلبها رجل لزواجها لكن الأم رفضت، فهل إذا البنت تزوجت من هذا الشاب يكون زواجها حقوق لأمها أم لا؟ هذه القاعدة التي ابتلي بها المسلمين اليوم. واحد يقول أردت أن أتزوج أبي رفض، آخر يقول أردت أن أتزوج أمي رفضت، آخر يقول كذا وكذا وكذا، ماذا نقول؟ أولا بر الوالدين واجب، طاعة الوالدين واجب لا خلاف في ذلك أبدا. يبقى الذي قلته غير ما مر والله أسأل أن أكون موفق فيه، إذا كان أبوك المانع لك صعلوك مثلي لا خير فيه لا تستجب له إذا رأيت أن هذه الزوجة صالحة وينفعك الله بها. أمك إذا رأيتها كذلك لا أدب ولا خلق ولا عبادة مستعالك الدنيا لا تستجب لها. وإذا رأيت أباك عبدا صالحا عاقلا قال لا نعم له. أمك مؤمنة صالحة عرفت أن هذه ما تنفع قالت لا استجب لها. والدليل في هذه القضية كما علمتم أن إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده إسماعيل في مكة كبر إسماعيل وتزوج، جاء إبراهيم من بيت القدس يزور ولده ويطوف بالبيت أو يحج أو يعتمر. فلما دخل بيت ولده ما وجد إسماعيل. أين إسماعيل؟ قالت يسوق يصيد لنا. فقال كيف أنتم؟ قالت إنا في شقاء وبلاء ولسنا في خير. قال لها إذا جاء إسماعيل أقرئه السلام وقول له يغير عتبة بابه، كناية عن الزوجة. ما إن جاء إسماعيل ووضع الغزالة في صدرها والصلاة هل زارنا أحد؟ نعم. قال ذاك يا أبي ماذا قال؟ قال قالك كذا وكذا وقلت كذا وكذا. فقال غير عتبتك، هذا أبي وأنت طالق. وطلقها. تزوج إسماعيل بعد ذلك بعد سنة أو سنتين وعشرة. جاء إبراهيم يزور أيضا، فوجد إسماعيل يصيد ما هو في البيت، لأن البلاد ما فيها إلا الصيد فقط، ما فيها زرع ولا نخل. فسأل أين زوجك؟ قال يصيد لنا. كيف حالكما؟ قالت إنا في خير، في سعادة، في راحة، في كذا. قال إذا جاء زوجك اقرئه السلام وقول له يثبت عتبة بابي. وجاء إسماعيل وسأل فقال ذاك أبي وأماني بالإبقاء عليك في بيتي. فلهذا أقول إذا كان الأب صالحا وقال ابنه لا تتزوج هذه يطيعه، لأنه عرف أنها ما تصلح له. وإذا كانت الأم كذلك صالحة عالمة عارفة مؤمنة وقالت هذه ما تصلح لك يا ولدي ما يتزوجها. وإذا كان الأب والأم غير صالحين يتخبطان في ضلال الدنيا لا تطعهما في هذا لأنه منكر. نعم. جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول جئت للعمرة وقال لي شخص إذا ذهبت إلى العمرة اشتري لي كفنا واغسله بماء جمجم حتى إذا مت أكفن فيه، هل بهلول؟ يقول لما عزمت على السفر من بلدي إلى مكة للعمرة قال لي أحد إخواني أو أصدقائي إذا وصلت إن شاء الله اشتري لي كفنا من مكة واغسله بزمزم وأتني به لأتكفل به، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إذا كان لا مشقة فيه ولا كلفة ولا تعب ولا حرج يجوز عادي، اشتري لي نشتري لك من الصين ولا من اليمن. وإذا كان فيه خوافة أو يبيعه بمبلغ مالي أو يقول هذا كذا وكذا الأولى ترك هذه القضية ولا نقبل عليها. جزاكم الله خير. وآخر يقول إنك تقول صلى الله على محمد ألف ألف صلاة، هل أقول أنا مليون مليون صلاة؟ أنت هو سائل كريم يقول يا شيخ إنك تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة، فهل يجوز نقول أنا مليون مليون؟ اعلم يا سائل الكريم والله ما قلتها اجتهادا مني ولكن قلتها اتباعا للسلف الصالح كما هي، ما هي باجتهاد أبدا، وجدتها في كتب العلم عن السلف الصالح كما تسمعون. فبهتم. وأولا نعيد الحديث اللهم صل على صلى الله على محمد ألف ألف صلاة، صلى الله لا قبلها ماذا هي في افتتاح من يذكرني؟ هذا ليلة القرآن أبي وأمي وصلى ليلة القرآن الكريم. ماذا نقول لما نبتدئ نستفتح الذكر والدعاء ونقول من فداه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت وحفة الملائكة. هنا قلت أنا فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم قال كذا وكذا. والله ما أخذ عن سلف الأمة ما هو باجتهاد مني. فداه أبي وأمي حقا والله لنعطي نفسي وأولادي وكل بدل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو أمي فقط وأبي. وصلت ما ألف ألف صلاة وإن قلت أنت مليون مليون قول ولا حرج. جزاكم الله خير. أو قول مليار مليار. نعم. هذا السائل يقول امرأة هل تقول لزوجها قالت لزوجها أنت مثل أبي وأخي وزوجي هل يدخل فيه ظهار أم لا؟ سائل كريم يقول امرأة قالت لزوجها أنت كأخي أنت كأبي أنت كابني هل هذا يعتبر ظهارا منها؟ الجواب لا. الظهار بمعنى الطلاق في الجاهلية والمرأة لا تطلق زوجها أبدا ولا تقدر عليه. لو مرأة قالت لك أنت طالق طالق طالق تطلق مستحيل ما تطلق. كذلك الظهار ما لها أي حق في الظهار ولا حرج. قولكم إن كان الأب أو الأم ليسوا في الالتزام السؤال الثالث هل يجوز هل معنى ذلك يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي بدون وليها؟ سائل كريم يقول لقد قلت إذا كان الأب أو الأم ملتزما يتولى العقد وإذا كان غير ملتزم ورأيت نفسك في حاجة إلى هذا الزوج وأن صالحة لا تطع أمك ولا أباك وتزوج. هذا بينا هكذا يترتب على هذا هل البنت تزوج هل البنت تزوج نفسها لما أباها رفض أمها رفضت وغير ملتزم أباها وأمها غير رفضت تزوج نفسها بالمحكمة القاضي ولي من لا ولي له ترفع أمرها إلى المحكمة وتقول أبواي منعاني من الزواج وأنا متأذية وهما ليس على خير ولا صلاح فالقاضي يعقد لها. وأهل العلم يقولون القاضي ولي من لا ولي له كأنه لا ولي له وهكذا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل على سؤاله الذي يسارق في الثمرة ثمرة الزرع إخراج زكاتها يقول هل يخرج تمرا أم نقدا؟ هو الأمر إذا كان باعه نقدا يخرجه نقدا كما هو وإذا جز ذلك وقطعه تمرا يوزعه تمرا كذا. نعم. هناك بعض الإخوة يسألون الدعاء فيهم كروبات وفيهم أمراض. نعم. بعض الإخوان يطلبون منكم الدعاء لما يعانون من الغم والهم والكروبات والهموم فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هذه يكفون رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم فرج كل كم وكل هم وغم يا رب العالمين. اللهم فرج كل كرب وهم وغم على أي مؤمن ومؤمنة في هذه البلاد وبين المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج كروبهم اللهم فرج كروبهم وأزل همومهم وقمومهم واشرح صدورهم ونور بصائرهم وقلوبهم واجمعنا وإياهم دائما في دار السلام يا رب العالمين. اللهم فرج ما بهم اللهم فرج ما بهم اللهم اقض حوائجهم اللهم يسر أمورهم اللهم تعليم سددهم اللهم تولهم ولا تتركهم يا رب العالمين. واغفر لنا وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.